هل يفتقر من اغتسل للوضوء إذا أراد الدخول في الصلاة أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟ الوضوء مع غسل أفضل، وإن يتوضأ إذا كان الغسل جنابة أو غسل حيض على المرأة توضأ وضوء الصلاة يستنجي ويستنجي الرجل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ويخلي رأسه بأصابعه ثم يفرغ ما على جسده على شقه الأيمن ثم الأيسر. هذه السنة في الجنابة وفي غسل الحيض وفي غسل الجمعة يبدأ بالوضوء، يعني بعدما يستنجي من قوله ونحوه يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسله بعد أن ترفع رأسه رواية ثلاث مرات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل. هذا هو المشروع، فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. لكن لو نوى الغسل والوضوء نواهما جميعا، نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعا، وأفرض ما على جسده مرة واحدة وعمم بالماء أجزأه ذلك. من كونه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ ثم يغتسل، يكون هذا هو الأكمل والأفضل. ولا بد من الاستنجاء إذا كان أو أن يغتسل غسلا واحدا بدون وضوء، لا بد من الاستنجاء، يستنجي عن مخال من بول أو غائط أو مني، يستنجي ثم يفوض ما على بدنه فيعم بدنه بالماء أو يكفيه بنية الجنابة والوضوء جميعا، ينويهما جميعا. أما إذا كان نوى إلا جنابة فإنها ترتفع الجنابة ويبقى عليه الوضوء ويتوضأ وضوء خاصة عن الحدث الأصغر. والكمال أن يتوضأ أولا بعد الاستنجاء ثم يغتسل، هذا هو الكمال. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.